إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا سائل يقول: هل يعد كلام الفرد في الجماعة بالسوء غيبة؟ هل يعد كلام الفرد في الجماعة بالسوء غيبة؟ يعني المقصود هل إذا إنسان تكلم في جماعة معينة لم يتكلم في واحد بعينه، ما قالش فلان ابن فلان فيه كذا وكذا، وإنما قال جماعة فلان أو جماعة الحي الفلاني أو جماعة البلد الفلاني ولا القرية الفلانية، هل هذه غيبة؟ نقول نعم إنها غيبة، هذه غيبة، لأنه ذكر إخوانه الذين عينهم بما يكرهون، وهذا الأمر فاحش في الناس. يقول لك مثلا بلد فلاني أهله أهل سوء وفيهم، والقرية الفلانية الناس تحمش، وهكذا. هذا لا ينبغي أن يفعل، هذا كذلك من الغيبة ينبغي على الإنسان أن يجتنبه. هذا فيه غيبة وفيه ظلم، لأن حتى لو كان أهل ذاك تلك المنطقة فيهم هذه المفاسد، لكن ليس كلهم، فيه أناس بريئين، فأنت تذمهم مع من ذممت. فإضافة للغيبة فيه كذلك بهتان على بعض الناس ورميهم بما ليس فيهم وتنفير الناس عنهم بغير حق، وهذا ظلم واعتداء وبغي، والله أعلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاء خيلاء وبطرا. هذه تكلمنا عليها وقلنا أنه لا يجوز جر الثياب تحت الكعب مطلقا، حرام، لكن من جره تحت الكعب متكبرا وجره بطرا وخيلاء فهذه عقوبته أشد، والكبائر تتفاوت فيما بينها. فهذا الفعل أن تجعل ثوبك تحت الكعب هذا محرم، والنفس قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فإن أضفت إلى ذاك الجر أنك تكبرت وفعلته تكبرا فالعقوبة تزداد. ويذكى الله أنكم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، والله أعلم. مصنف على مذهب من يرى أن التحريم إذا كان الجر بهذا السبب وهو خيلاء وبطرة، أما إذا لم يكن لذلك فيقول أن هذا مكروه أو يعني مباح ولا يجعله حرام، ولذلك قيده بهذا. لكن قلنا أن الصحيح أنه لا يجوز مطلقا، والله أعلم. ثم قال: ودخول الحمام جائز للرجال في المنازل الساترة. المقصود بالحمام هنا الحمام الجماعي الذي يكون فيه الرجال مع بعض في مكان يستحمون فيه، وليس المقصود به الحمام الفردي الذي يكون كل رجل في غرفة لحاله وحده، ليس هذا المقصود. المقصود الحمام الجماعي الذي يجتمع فيه الرجال في غرفة واحدة يستحمون جميعا، إما في حوض ولا في يعني الحنفية، لكن في مكان واحد. هذه المسألة دخول الحمام للرجال أو للنساء أراد المصنف رحمه الله أن يبين حكمها. مسألة دخول الحمام للرجال فيها خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم قال لا يجوز للرجال أن يدخلوا حماما في مكان واحد يستحمون جميعا، قال لا يجوز حتى للرجال، وبعضهم قال يجوز مع الكراهة، يعني ما جائز لكن مكروه الأفضل تركه، وبعضهم قال يجوز بشروط، يعني يجوز للرجل أن يدخل الحمام العام لكن بشروط، إذا توفرت تلك الشروط جاز، وإن تأخرت وتخلفت تلك الشروط لم تتوفر لم يجوز. وهذا هو الصحيح، أن الرجال يجوز لهم دخول الحمام الجماعي بشروط لا بد أن تتوفر. أول تلك الشروط أن يكون هذا الداخل مستور العورة، أن يستر عورته، وحدها من السرة إلى الركبة، هذا الشرط الأول للداخل هو نفسه، لا بد أن يستر عورته بإزار أو سروال أو شملك من السرة إلى الركبة، لا يظهر هذا الموضع يظهر حتى لا يرى أحد، هذا هو الشرط الأول أن يستر عورته. ولذلك المصنف قال في الميازر الساترة، ميازر وجمع مئزر، أن يكون ساترا أي للعورة، وحد العورة للرجل من الركبة إلى السرة، وفيه خلاف الفخذ، لكن الراجح أن الفخذ كذلك عورة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الفخذ عورة. الشرط الثاني أن لا يوجد في الحمام من هو كاشف لعورته، هذا هو الشرط الأول أن يستر الداخل عورته، والشرط الثاني لابد إذا دخل الحمام لا يوجد أحد كاشف عورته، يعني كلهم لابد أن يستر عورته، فإذا ستره عورته دخل وجد بعض الناس لا يسترون عوراتهم فلا يجوز له أن يبقى في هذا الحمام، لأنه لا يجوز له أن يرى عورة غيره وينظر إلى عورة غيره، وهذا منكر فلا يجوز له البقاء فيه. والشرط الثالث أن لا يوجد في هذا الحمام منكر ظاهر، أن لا يوجد في هذا الحمام منكر ظاهر، كأن يكون مثلا يجعلون له الموسيقى، يستحمون يسمعون الموسيقى، هذا منكر ظاهر فلا يبقى فيه، أو يوجد مثلا فيه أمور محرمة كالخمور أو اختلاط مع النساء، المهم إذا كان منكر ظاهر لا يجوز الاستحمام فيه. فصارت الشروط ثلاثة، الشرط الأول متعلق بالداخل وهو أن يستر عورته من السرة إلى الركبة، والشرط الثاني المتعلق بمن هو موجود في الحمام أن يستر جميع عوراتهم، والشرط الثالث أن لا يوجد فيه منكر ظاهر. فإذا انتفت هذه الشروط ولم توجد لا ينتفى أحدها لا يجوز دخول، أما إذا توفرت هذه الشروط ولا يوجد أي شيء محذور فيها جاز لك أن تستحم مع إخوانك في مكان واحد ولا حرج في ذلك. وجاء حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال في الميازر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والرجال عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال في الميازر أي أن يستروا عوراتهم. هذا الحديث رواه الترمذي ولكنه حديث ضعيف، ويوجد حديث آخر صحيح سوف نذكره يغني عنه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول جابر رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. رواه الإمام الحاكم والترمذي وغيره، قال الحاكم صحيح على شرط مسلم وافقه الذهبي. فهذا الحديث فيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، والمئزر هو الذي يجعل من السرة إلى الركبة أي يستر عورته. وقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هذا خطاب للمؤمن الذي يؤمن بأنه عبد لله ويأتمر بأوامر الله، فإن أصابته غفلة تذكر اليوم الآخر وهو وقوفه بين يدي الله عز وجل فعند ذلك ينزجر، وإلا الأصل أن المؤمن إذا جاءه الأمر من الله أو النهي امتثل مباشرة، لكن قد تغلبه نفسه أو يوسوس له الشيطان أو تقع منه غفلة فعند ذلك يتذكر يوم وقوفه بين يدي الله فيكون هذا الزاجر له على فعل ذلك الحق. فالشاهد أن الرجل لا يدخل الحمام إلا بمئزر إضافة للشروط الأخرى. ثم قال: ويكره للنساء إلا من علة وحاجة، ويكره للنساء إلا من علة وحاجة، أي ويكره للنساء دخول الحمام إلا من علة أي مرض أو سبب. دخول النساء للحمام الجماعي والمقصود كذلك الحمام الجماعي الصحيح في أنه لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام الجماعي، لا يجوز لها أبدا، لأن المرأة عورة، فإذا دخلت الحمام انكشفت عورتها، ليس مثل الرجل عورته من الصرة إلى الركبة يستطيع أن يغطيها، لكن المرأة ماذا تغطي إذا دخلت الحمام؟ هي لا يجوز لها أن تكشف إلا الوجه والكفين، أو إذا كانت مع النساء المسلمات تكشف شعرها وشيء من رقبتها وشيء من يديها وشيء من رجليها، أما باقي الجسم فهو عورة حتى على المرأة. المرأة مع المرأة لا يجوز للمرأة أن تكشف ثديها للمرأة مرأة أخرى، لا يجوز هذا، رغم أنه شاع عند النساء أن هذا الأمر ليس فيه حرج، مرأة مع المرأة تستر فقط من السرة إلى الركبة دون ذلك، والباقي تظهرها للنساء المسلمات، هذا غير صحيح. المرأة مع المرأة عورتها مثل عورة المرأة مع محارمها الرجال، يعني يجوز بها شعرها شيء من الرقبة والصدر والساعدين شوية من الرجلين، أما ما عدا ذلك لا يجوز، ولذلك نهى المرأة أن تدخل الحمام. وقد جاء النهي عن دخول النساء الحمام في الحديث الذي ذكرت لكم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، حليلته أي زوجته الذي التي أحلها الله له، لا يجوز له أن يدخلها الحمام. فهذا خطاب للرجال على أن يترك زوجاتهم يذهبن إلى الحمام، وهو نهي للنساء عن دخول الحمام كذلك. وجاء عند الإمام أحمد رحمه الله عن أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها قالت: خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: من أين يا أم الدرداء؟ من أين يا أم الدرداء؟ من أين أتيت؟ قالت: من الحمام. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن. والذي نفسي بيده، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن. رواه الإمام أحمد وحسن إسناده الشيخ الألباني والشيخ الراعوض رحمهما الله. وجاء في حديث آخر عن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها وأرضاه فقالت لهن: ممن أنتم؟ قلنا: من أهل الشام. قالت رضي الله عنها: فلعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام. قالت: ربما أنتم من الحي أو من المنطقة التي نساؤها يدخلن الحمام، يذهبن إلى الحمام. فقلنا: نعم، نحن من تلك المنطقة. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. رواه أصحاب السنن. ما من امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله، المقصود بثيابها أن تظهر جسدها وتعري جسدها. فهذه الأحاديث فيها نهي النساء عن دخول الحمام الجماعي، لذلك لا يجوز لأي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدخل الحمام، ولا يجوز لأي رجل يؤمن بالله واليوم الآخر وله غيرة على زوجته أن يدخلها الحمام أو يسمح لها بالذهاب إلى الحمام. هذا الحمام الجماعي. أما الحمام الفردي التي مثلا المرأة تكون في غرفة وحدها، في حمامات غرف، يعني ما تدخل داخل غرفة وحدها، فهل يجوز لها أن تذهب؟ نقول أنه هذا كذلك لا يجوز لها الذهاب، لأنها سوف تضع ثيابها في غير بيت زوجها. لكن قد تكون المرأة بها علة مرض تحتاج إلى الذهاب إلى الحمام، يعني مريض الأطباء يقول لابد أن هذه المرأة تذهب إلى الحمام. في هذه الحالة على من كانت هذه حالته أن يستفتي أهل العلم الكبار والأمر الثاني أن يذهب مع زوجته هو في بعض الحمامات التي تكون الغرفة لحالها ويدخل هو معها في تلك الغرفة ولا يتركها لحالها، ولا بد أن يتخير من الحمامات المأمونة أصحابها مأمونين ليس فيها يعني فتنة أو تصوير أو شيء، يعني يتقي الله ما استطاع، وهذه في الضرورة، والعالم هو الذي يقدر له الضرورة ويقدر له قدرها. أما يكون حكم عام يذهب فهذا لا يجوز، الله تعالى أعلى وأعلم. ولهذا المصنف قال: ويكره، نقول يحرم للنساء إلا من علة وحاجة، إلا من كان بها مرض، وإذا كان بها مرض تحتاج إلى حمام فهذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والله أعلم. ثم قال: ولا بأس بالخضاب بالحناء وهو يستحب، وكذلك الكتم. ولا بأس بالخضاب بالحناء وهو يستحب وكذلك الكتم. الخضاب هو تغيير الشيء بالشيء، الخضاب هو تغيير شيء بشيء، إما بحناء أو كتم أو نحوه. والمقصود به تغيير الشيء، إذا إنسان أو امرأة خرج الشيء في شعرها أو في شعره أو في لحيته جاز له أن يغيره، يغير لون ذات الشيء بالحناء أو بالكتم أو بشيء يشبهه. والكتم هذا، الحناء معروفة عندكم حناء، وهي نبات يعني يدرس ويطحن ثم إذا وضع في الماء صار كالعجينة، فإذا وضع هذا الشيء صار اللون يتغير من الأبيض إلى الأحمر أو البني أو شيء. والكتم كذلك هو نبات فيه حمرة يميل إلى السواد، فإذا يعني اختضب به من في شعره بياض يتحول اللون إلى حمرة داكنة، حمرة تميل إلى السواد لكن ليس السواد قريبا منه، فإذا خلط هذا الكتم مع الحناء صار لونه أشقر جميل فيفعل ذلك. والخضاب هذا للشيء مشروع وجائز، واختلف العلماء في حكمه، فذهب المالكية إلى أنه مباح من فعله لا شيء عليه، وذهب الجمهور إلى أنه سنة مستحب، يعني من فعله له أجر ومن تركه فلا شيء عليه، وذهب جماعة من أهل العلم أنه واجب، يعني من صارت لحيته بيضاء أو شعره أبيض أو المرأة صار شعرها أبيض يجب عليها أن تجعل له الحناء، ويجب للرجل أن يغير لون لحيته إلى من الأبيض، يعني واجب. صار الأقوال ثلاثة: مباح إن شئت فعله وإن شئت تركته ولا شيء فيه وليس لك فيه أجر ولا شيء. القول الثاني أنه سنة مستحب، فإذا فعلته أخذت أجرا وجرت على ذلك، وهذه هي المستحب ما في فعله الثواب، وإن تركته فلا شيء عليه. والقول الثالث أنه واجب، أي إذا فعلته تؤجر وإذا تركته تأثم، هذا هو القول الثاني. دليل من قال أنه واجب، من قال أنه سنة واضح لأن الصحابة كانوا يفعلونه والنبي صلى الله عليه وسلم، لكن من قال أنه واجب ما هو دليله؟ دليله حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. إن اليهود والنصارى لا يصبغون، يعني لا يغيرون لون لحيتهم البيضاء ولون شعرهم الأبيض، يتركونه هكذا. قال فخالفوهم، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود والنصارى وبصبغ الشعر بهذا السبب، والأمر يقتضي الوجوب، يعني نحن مأمورون بتغيير الشيء وجوبا لأن في ذلك مخالفة لليهود والنصارى، ومخالفة اليهود والنصارى هذا أصل عظيم من أصول الإسلام، يعني لا بد للمسلم أن يخالف اليهود والنصارى، وهذا واجب عليه ليس أمر مخير فيه. ولذلك قالوا هذا الحديث يدل على وجوب الخضاب. والذين قالوا أنه مستحب قالوا: وجد في الصحابة من لم يخضب لحيته، وجد في الصحابة من ترك لحيته بيضاء، قالوا: ولو كان الأمر واجبا لفعله جميع الصحابة، فلما بعض الصحابة فعل وبعض الصحابة لم يفعل دل على أنه ليس بواجب، فهذا من جهة حق، لكن يحتاج إلى التحقق من أسانيد الآثار الواردة عن الصحابة، هل حقيقة كانوا بعضهم لا يخضب أو لا، لأن أحيانا ينقل فلان لم يكن يفعل كذا، لكن إذا بحث تجد الإسناد إليه لا يصح، لذلك لابد من مراجعة الأسانيد. وعلى كل لا ينبغي للمسلم إذا كانت تحيته بيضاء أن يتركها كذلك، بل عليه أن يغيرها بالحناء أو الكتم أو شيء يشبهه، فإن ذلك أقل أحوال أنه سنة مستحب فلا ينبغي تركها. قال ويكره بالسواد، يعني ولا بأس بالخضاب بالحناء ويستحب وكذلك الكتم. قال ويكره بالسواد، يعني يكره أن تغير لون الشيب باللون الأسود، من الأبيض تسيره أسودا، يجوز لك أن تغيره إلى الحمرة أو الصفرة أو البني لكن أسود فلا. وكذلك هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الشافعية إلى أن التغيير إلى السواد حرام، لا يجوز تغيير إلى السواد، وذهب الأحناف إلى أنه مكروه، وذهب الأحناف المالكية والحنابلة قالوا أنه مكروه، وذهب بعض الأحناف أبو يوسف محمد بن الحسن إلى أنه يجوز مباح ولا شيء فيه، وبعضه فرق بين المرأة والرجل، قال المرأة يجوز لها أن تغير إلى السواد أما الرجل فلا، وهذا قول إسحاق وراهويه رحمه. لكن يظهر أن القول بالتحريم هو الأصح والله أعلم. دليله ما رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة، أبو قحافة هذا رضي الله عنه هو والد أبو بكر الصديق والده، أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بيضاء، كالثغامة بياضا، يعني شيخ كبير ولحيته بيضاء شديدة البياض وشعره شديد البياض كالثغامة، الثغامة هذا نبات ينبت أبيض أبيض، فشبه لون شعر رأسه ولحيته بهذا النبات. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. فقال النفس واجتنبوا السواد دليل أن التغيير بالأسود لا يجوز. والحديث هذا رواه الإمام مسلم في الصحيح، وبعضهم أعله بالاضطراب في قوله واجتنبوا السواد، قال هذه واجتنبوا السواد لا تصح، بعضهم قال هذا، لكن ظاهر أنها ماذا في صحيح مسلم يصعب الكلام فيها، فنقول أنه يجوز تغيير الشيب بلون ما عدا الأسود، يعني حمراء أو أشقر أو صفراء أو بني لا حرج، أما السواد فيجتنب الإنسان والله. ثم قال ولا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرمين، لا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة ليس له محرم، يعني لا يجوز أن يختلي رجل بامرأة، يبقى رجل وامرأة في مكان خال ليس معهما ثالث، والخلوة هي اجتماع رجل وامرأة وحدهما لا يراهما أحد، هذه الخلوة، كأن يكون رجل وامرأة في غرفة وغرق على غرفة هذه خلوة، أو يكون رجل وامرأة في صحراء وحدهم ولا في غابة وحدهم، المهم في مكان ليس فيه ثالث، فإذا وجد الثالث معه انتفت الخلوة، يعني كان رجل امرأة معه رجل آخر ولا معه امرأة أخرى ولا كذا ولا ناس، هذه ليست خلوة، لا يعني أن ذلك جائز، لكن نتكلم على تعريف الخلوة، هي أن يكون الرجل والمرأة ليس لها محرم، ليس هو بمحرم لها في مكان خال، فهذا لا يجوز. وهذا أمر محرم، جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، رواه البخاري ومسلم الصحيح، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرجل والمرأة في مكان خال وحدهما، لأن هذا ذريعة إلى الفساد، ذريعة إلى أن يقع الحرام، وإذا كنرسل قال ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، رجل وامرأة ليس لها هو ليس هو بمحرم لها في مكان خال، هذه ذريعة إلى الزنا وذريعة إلى الاعتداء على العرض. وجاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يعني وجود المرأة مع الرجل وليس لها محرة في مكان خال، الثالث هو الشيطان، والشيطان عمله الوسوسة والإفساد. فما وقع في الزنا والاعتداء على الأعراض إلا بسبب الخلوة، وإلا لو وجد أناس معهم لما وقع هذا الأمر. وهذا الحكم من باب سد ذرائع المفضية إلى الفساد وإلى الحرام، وهذه قاعدة مهمة في الشرع. بعض الأشياء محرمة لذاتها هي حرام لا تفعل، وبعض الأشياء ليست محرمة لذاتها وإنما محرمة لأنها وسيلة إلى الحرام. هي في أصلها ليست بحرام، لكن لما كان فعلها قد يوصلك إلى الحرام سد الشرع هذا الباب وأغلقها ومنع منها. مثلا إنسان يشرب الخمر وأنت تجلس معه، أنت لا تشرب الخمر، لكن جلوسك معه قد يفضي بك إلى أن تشرب الخمر. فضل الله بسم الله أن تجلس معه، من كان يؤمن بالله واليوم فليس على مائدة يضار عليها الخمر. وجود رجل وامرأة خاليين لا يعني أن هذا الوجود يعني حرام في ذاته وأنه سوف يزني، لكن قد يفضي إلى فعل الحرام فمنعه الشرع. وهذه قاعدة مهمة في سد الذرائع، كل ما كان وسيلة إلى الحرام شرع نهانا عنها حتى لا نصل إلى الحرام، وهذا أمر مهم ينبغي التنبه له. ثم قال: ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد ولا إزار واحد. هذه كذلك نهى عنها الشرع، أن يجتمع رجل مع رجل بدون لباس في فراش واحد، ولا امرأة مع امرأة بدون لباس في فراش واحد. وهذا واضح لا إشكال فيه لأنه كشف العورة وغير ذلك. لكن المصنف رحمه الله لو ذكر أمر قبل هذا كان أولى، لو ذكر شيئا قبل هذا لكان أولى. لو انطلق من المسائل التي جاء فيها النص الواضح ثم فرع عليها لكان أفضل. ولذلك لو ذكر مسألة وهي التفريق بين الصبيان في المضاجع في هذا الموضع لكان حسنا. فقد ثبت في الحديث الذي روى أبو داود وراه الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالله النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا وصل الأبناء إلى السن السابعة أو السن العاشرة أن يفرق بينهما في الفراش، يعني لا يترك الطفل الذي وصل عشر سنوات ينام مع أخته في فراش واحد أو مع أخيه في فراش واحد بغطاء واحد. نهى عن هذا لأن الطفل لما يصل عشر سنوات يقارب الاحتلام، فقد يوسوس له الشيطان فيفعل شيء محرم أو يحوم حول الحمار. فالشرع ماذا؟ لم يترك حتى الطفل يبلغ، وإنما قبيل ذلك فرقوا بينهم إخوة وأخوات، يعني من أب وأم واحدة، لكن لما يصل عشر سنوات لا بد كل واحد فراشه الخاص ولا يكونان في فراش واحد وغطاء واحد. فهذه المسألة لو ذكرها المصنف هي الأولى لكان أولى، ثم بعد ذلك يفرع عليها الأشياء الأخرى. ففي هذا الحديث دليل على النهي عن الاجتماع في المضجع الواحد ولو مع وجود الملابس، يعني يكونوا لابسين أطفال لباسهم لكن لا ينامون في فراش واحد بغطاء واحد، سواء كان صبي مع صبي أو بنت مع بنت أو صبي مع بنت، كلها الحالة الثلاثة كلها لا تجوز، لابد من التفريق بينهم. وبعض الآباء يتساهلون في هذا الأمر، يقول اختو هذه وما فيها ولهما صغار عشر سنين يخلعه في فراش واحد. الذي نهى عن هذا الفعل هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه تربية للطفل الصغير حتى لا تقع عينه على عورة من صغر فينسخ ذلك في قلبه فيمرض القلب. ولذلك أمر بالاستئذان، الأطفال لا يدخلون الغرف حتى يستأذنوا حتى لا تقع عينهم على عورة وهم صغير فيتمكن هذا الأمر من قلبه، ثم يصعب علاجه إذا كبر، لأن الطفل إذا تربى في العفاف إلى أن كبر سهل عليه الاستقامة، أما إذا كان في من صغاره يرى الفساد فيصعب بعد ذلك تداركه. وهذا الأمر تعالى الأطفال أن يفصل بينه في المضاجع، كذلك سدا لباب ذريعة الفساد حتى لا يقع شيء. فالنبي نهى عن هذا الأمر الذي هو ليس حرام في ذاته لكن يوصل إلى ما هو حرام، فسد الباب على سد الباب في ذلك. الكبار إذا كان هذا في الصغار، بعضهم قال في الكبار هذا أولى، لكن في الكبار فيه تفصيل. أما الصورة الأولى تعريان معريان هذه حرام لا يجوز لأنها تشغيل، لكن مثلا يكون راجل كبير راقد أخوه كبير 40 سنة 50 سنة راقدين أمام بعضهم، فهذه لا نقول أنها حرام، لا يوجد دليل أنها حرام. فإذا ضاق المكان لا يوجد فيه دليل أنه يمنع من ذلك لأنهم كبار وبلباسهم ما في حرج في ذلك. إذا اقتضى الأمر كان للضرورة عرس وغاشي وكذا ما فيش حرج، حتى المرأة الكبيرة مع المرأة الكبيرة إذا كانوا من بعضهم متسترين فلا يوجد شيء يمنع من ذلك والله أعلم. فيما يخص الأطفال الصغار، من كانت له سعة وبيته واسع يجعل غرفة للبنات وغرفة للذكور، هذا الأولى. ومن لم يكن له سعة في ذلك الغرفة الواحدة ينامون لكن يغسل بينهم كل واحد فرشته وحده ويبعد بينهم، هذا يعني أقل ما يمكن أن يفعله. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر. لا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر. اللهو واللعب ينقسم إلى قسمين، حرام وغير حرام مباح. هو يتكلم عن النوع الحرام، لأن ليس كل لعب وله حرام، يوجد له لعب ليس بحرام وهذا لا تستطيع أن تمنعه على الناس وتحرمه على الناس، ويوجد له لعب حرام، فهذا هو الذي يتكلم عليه المصنف رحمه. واللعب الحرام هو كل لهو نهى عنه الشارع، أي له لعب نهى عنه الشارع هذا حرام، قال نفسه لا تفعل هذا ولا يجلس في هذا هذا حرام. وكذلك كل لهو أو لعب تضمن منكرا كان فيه منكر هذا كذلك لا يجوز الاقتراب منه، أو كل لهو أو لعب أفضى إلى منكر، هو في أصله فيش منكر لكن كذي تلعبوه يمكن يوصلك إلى المنكر، هذا كذلك سدا لذريعة يجتمع. أو كل لهو ولعب أفضى بك إلى ترك واجب، له اللعب يؤدي بك لما تصلي الصلاة في الوقت، هذا لا تجتنبه بسبب المحرم لأنه صدك عن الأمر الواجب. وهكذا هذا فيما يخص اللهو واللعب صفة عامة. إذا كان في هذه الأشياء التي ذكرنا فيصير باب الحرام فتجتنبه ولا تقترب منه. قال: ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل. أما الملاهي المطربة والآلات الموسيقية هذا حرام ولا ينبغي القرب منه. وبعض الناس يجادل في الغناء أنه ليس بحرام، ما زال لحد الآن بعض الناس يقول في الغناء ليس بحرام ما دام الغناء فيه كلام ما فيش كلام فاحش وفيه كذا لا بأس، والموسيقى مليحة ترفه عن الناس. هذا كلام غير صحيح، لأننا لا نستطيع أن نحكم على الأشياء بأذواقنا وبرغباتنا وبميولاتنا وبأهوائنا، لأن هذه لو جعل الهوى هو الذي يحكم تصير الأشياء التي هي لا يختلف الناس أنها حرام فيه بعض الناس تعجبه، بعض الناس يحب شرب الخمر يقول لك مليح كي نشربون ريا نفتح، بعض الناس يشرب مخدرات يقول لك نشرب مخدرات واللي هاي ما نتكلم ما نضارب، وبعض الناس يحب الفسق وبعضهم يحب العري وبعضهم يحب الزنا، لا تستطيع هذا، لا بد أن ضابط يربط المسائل. فإذا جاءنا حكم الله في مسألة انتهت الأهواء تعالى وانتهى رغبات وجودات خلاص حكم الشارع يحسم المسألة. ولذلك يقال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقف، إذا جاء نهر الله خلاص الأودية صادقات لما عندها شقين. فالغناء هذا نبحث حكم الشرع فيه، هل عندنا شيء من الكتاب أو السنة يبين أن هذا حرام؟ هذا السؤال. إذا وجد قلنا به، إذا لم يوجد لا يجوز أن نحرم على الناس ما لم يحرمه الله عز وجل. فيما يخص الغناء أدلة متضافرة على تحريمه وأنه مزمار الشيطان. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. في تفسير هذه الآية قال عبد الله بن مسعود: والله يهدي ثلاث مرات إنه الغناء، لهو الحديث هو الغناء يصد عن سبيل الله. وعبد الله بن مسعود من علماء الصحابة بالتفسير، قال: لو أعلم أحد من الصحابة أعلم مني بكتاب الله، ولو أنه بعيد ونستطيع رحمه أنا الذهب إليه. فكان مشهود له بأنه من علماء الصحابة في التفسير وفي القرآن، يحلف أن هذا لهو الحديث هو الغناء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند البخاري، قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازفة. يعني راح يكون الناس من أمة نبي صلى الله عليه وسلم يستحلون. ما معنى يستحلون؟ يستحلون أي يجعلون الحرام حلالا، الاستحلال شيء حرام قلت أنه حلال. ما هي هذه الأشياء؟ قال: الحرى، الحرى هو الزنا، والحرير لبس الحرير للرجال، والخمر، والمعازف. المعازف هي آلات الطرب، آلات الموسيقى، يقولون أنها حلال. فالخمر والزنا هذا مفروغ منه، حرام هم يقولوا حلال، ولبس الحرير وآلات الطرب هذه آلات الزنا. فهذا الحديث وجراه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به على شرطه كما يقول العلماء يدل على ذلك. وكذلك أقوال الصحابة وعلماء الإسلام معروف أقوالهم في هذا الأمر أن الغناء هذا محرم، لكن بعض الناس يتبعون أهواءهم فيريدون أن يبيحوا ما حرم الله، ويفعلون ويتظاهرون بأنهم متبعون للكتاب والسنة. يقول الإمام ابن القيم أن هذا القرآن، أن هذا الغناء لا يجتمع في قلب المؤمن مع القرآن. يعني إذا استمعت القرآن يذهب عنك استماع، إذا استمعت الغناء يذهب عنك استماع القرآن وحبك بقدر ما استمعت للغناء. ولذلك يقول كذلك عبد الله: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب الماء. لذلك ينبغي المسلم أن يجتنب هذا اللهو لأنه محرم. ثم قال: وخص من ذلك الدف للنكاح لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. لما بين أن آلات الطرب وآلات الغناء حرام ولا يجوز حضورها ولا شهودها ولا فعلها، استثنى صورة جاء الشرع ببيان أنها تجوز، وهي عند الزواج والإعلان الزواج وفرحة الزواج يضرب بالدف. الدف معروف عندكم، هذا يجي كبير وفيها جهة ومفتوح من جهة أخرى. هذا الدف في النكاح وفي الزواج هو من اللهو المباح الذي أباحه الله عز وجل للمؤمنين. والمصنف رحمه الله استدل على ذلك بحديث: أعلن النكاح واضرب عليه بالدف. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي، ولفظه: أعلن هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضرب عليه بالدفوف. لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح. وعند الإمام ابن ماجه: أعلن هذا النكاح واضرب عليه بالغربان، كذلك لا يصح. لكن جاءت أحاديث صحيحة في الإذن بضرب الدف في الأعراس، من ذلك ما رواه الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف. فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف، يعني غناء مع الدف في العرس، هذا جائز حلال وليس بحرام. وجاء في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل حين بني علي، فجلس على فراشي، يعني لما تزوج في يوم عرسها جاء النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، فجلس على فراشها. قالت: فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي الله يعلم ما في غدي. يعني كان واحد البنات الصغار هذاك نهار العرس يغنوا ويضربوا بالدف ويذكروا الآباء تاعهم يستشهدوا ويغنوا بغناء معين، ومن ما قالوه: وفينا نبي الله يعلم ما في غد، يعني عندنا الرسول معنا ويعلم شو يصير في المستقبل، ونحن نعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله. فالنبي سمح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعي هذه، يعني لا تقولي هذه المقولة، دعيها اتركيها، وقولي بالذي كنت تقولين. الكلام الأول قوليه، أما هذه ويعلم ما في غد قال لا تقولها لأنها ليست حق، لا يعلم ما في الغيب إلا الله. رواه البخاري. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع أمامه شيء، بنات يضربن الدف ويغنين في يوم العرس، كل هذه الأمور وقعت. أنكر شيئا واحدا، وهو لما ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب قال هذه لا تقولها، والأشياء الأخرى كلها سكت عنها وأقرها، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن ذلك الفعل جائز وليس بحرام. لو كان الضرب بالدف في العرس حراما لقال لا تقول هذه ولا تضربي بالدف وفعل باقي الأشياء، لكنه سكت عليه وأقره فصار مباحا وليس بحرام. وهذه وفي أحاديث يعني أخرى في هذه يوم العرس يجوز الضرب بالدف، لكن من الذي يضرب بالدف؟ ليس الرجال، الرجل لا يضرب بالدف، الرجل خلقه الله لشيء آخر، لم يخلقه يضرب بالدف، لذلك صار الرجال يضربوا بالدف مثل النساء، اختلطت الأمور وحالنا كما ترى. الدف هذا للنساء في العرس يعلن النكاح، النساء يجتمعوا يضربوا الدف ويغنوا مدة من الوقت يفرحوا هذا الناس ثم ينصرفنا إلى بيوتهم، ليس كما يفعله الناس اليوم يجيبوا المغنيين بأهوال طائرة ويجيبوا هذا ويشتموا ديسجوكي هذا بصوت مرتفع ويعطونه أموال طائلة ويستهزأ بهم، استهزاء بهم بعقولهم يسخر بهم ويعطونه أموال طائلة، وربما يستدينوا شي خلصوه ويضربوا في الليل كامل هم يزعجوا في الناس ويزعجوا في المؤمنين، من واحد خدام واحد كذا هم يدفتوا في عيطه يصرخوا، الشيطان يلقى فرصة تاعه في ذلك الحرام اللي واقع، ثم بعدك تقول له يقول لك مرة في حياتي وهذا عرس تاعي، كلام فارغ لا يدري أنه ربما يدركه الموت في هذاك اليوم، وحتى لو لم يدركه الموت وعاش هل هذا الأمر خلاص عيد يفوت ينساه الله؟ ربي سبحانه قال أحصاه الله ونسوه، لأن يعني كثير من الناس يدير معصية ينساها لكن عند الله مكتوبة. ثم بعد ذلك صبيح العرس يجي ليك الواحد قيل الزوجة يتغاشى تيسر لها، وبعد يضرب شهر شهرين يلوك مشاكل ويبدأ يطلق، ربما وليش يبارك هذا الزواج لأنه في أول يوم عصوا الله وجهروا بالمعصية، مش عصوا فقط جهروا وتعدوا وآذوا الناس، وربما إنسان يكون مارد تأذيه يدعي ليك الله عز وجل ربما يبارك في شهر. يعني لماذا لا تكون أعراسنا كأعراس النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن أفضل منه؟ نسمع أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، هو قدوتنا وأسوتنا، وراه المانع أننا نجيب الدف للنساء ويضربوا به يغنوا شوية ويروحوا، وراه المشكلة في هذا، لأن صارت النساء هي اللي تحكم في الرجال، لازم تجيب لي هذه وتجيب لي، والراجل المسكين غير يتبع ويمشي، أعمى يقود بصيرا كما قال، هذا لا ينبغي أن يكون، فلابد على كل مسلم يتحمل مسؤوليته قدر المستطاع. الناس تتكلم الآن في أمور الأمة، أمور العالم، العالم شو يسكت واحد منا وهذه الدولة كذا ولازم يدير يحكي، ذا العالم السياسي يحكي عليه، وهو لا يستطيع أن يسوس نفسه ولا زوجته ولا بيته، كيف تحكم تاع العالم؟ رسوس روحك واكسدهم روحك، بعد ذلك أمر أهون. ولذلك احذروا هذه الأعراس، واحذر أن تعصي له وتجاهل بمعصية ذاك اليوم، لك في رسول الله أسوة حسنة. ولو كان تلك الأعداد تعقبات غير يسرى تتعجب، رغم أن الحال الآن يختلف من الناحية المادية لما كنا قبل. جدودنا والدينا كانوا فقراء، وش من عرس كانوا يديروا، وكيفاش كانت تعيش المرأة؟ تعيش في دار فيها 15 واحد الواسع وكذا، وبقى قائمة بهم الطيب وكذا، وما تخرج كاع من الدار هذه وعايشين نفس بهم، عاشوا جابوا دراري وكبروا زوجوهم، كان ما طالب لا والو. حنا الآن تعيش وحدها وعندها كل حاجة، ماشينة تغسل حوايج وتغسل الماعن وتدير وتجيب الشغال، كلش متوفر، وما يقدروش يعيشوا سنة وعايشين وحدهم هم وياها فقط. علاش يصيروا المشاكل؟ الناس واحد ما راه يفكر لماذا السبب من وقوع هذه المشاكل. على هو معصية الله عز وجل خاصة في أول يوم، يعصي الله، وإذا عصيت الله عز وجل من الذي يعطي السعادة؟ هو الله، لا يملكها إلا الله. فتعصيهم بعد حتى تعيش سعيد، وتعصيهم بعد حتى تعيش في أمان، وتعصيهم حتى تعيش كما تحب، هذا لا يمكن. هذه الدنيا كلها مبنية على الأخذ والعطاء، هذه السنة كونية. تمد تدي ما تمدش، مديش تروح للسوق تدي بالسلام تعطي باش دراهم ما يقدرش. انت يجي لك واحد يحوس غير يدي من عندك ما تقدرش، لازم شوية شوية. فكذلك من الشرع ربي سبحانه قال فاذكروني أذكركم، تذكر الله يذكرك الله، أطيع الله يعطيك السعادة. أما أنك تعصيه وتحب السعادة فطلبت المحال. ولذلك لا بد من التنبه هذا الأمر، أنك عبد لله تكون عبد لله، فإذا كنت عبد لله فعند ذلك يأتيك نصر الله والسعادة من عند الله والتأييد من عند الله ومعية الله، تعيش حياة طيبة ولو كنت فقيرا ولو كنت معوز ولو كنت ما كنت. أما أنك تعصي الله بهذه الطريقة ثم تريد أن تعيش كما عاش الصحابة، هذا لا يمكن أن يكون أبدا. قلنا فدلت الأدلة على أن الضرب بالدف للنساء في العرس جائز ولا حرج فيه. كذلك هناك صورة أخرى يجوز فيها الضرب بالدف، وهي يوم العيد للبنات الصغيرات. في العيد يفرحوا بالعيد يضربوا الدف، ما فيش حرج، البنات الصغار مع العيد يفرحوا. وهذا كذلك دل عليه الدليل، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندي جاريتان من جواري الأنصار. وقولها جاريتان يعني بنتان صغيرتان، مش ينسى كبار الأنصار. قالت أيام منى، أيام منى هي أيام التشريق اللي بعد العيد يوم الثاني والثالث، هذه كلها أيام عيد. قالت تدففان وتضربان وتغنيان، تدففان يضربان بالدف وتغنيان. قالت وليست بمغنيتين، ما مش خدمتهم الغناء، إلى نهار العيد فرحوا فقط وغناوا. قالوا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل شيء، ثم دخل والدها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قالت فانتهرني، يعني عيط عليها وزقع عليها، ما هذا الفعل؟ وقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول أبو بكر مزمار الشيطان في بيت رسول الله هذا دليل أن عندهم أن الغناء من مزامير الشيطان، كان معروفة عندهم. الحاجة اللي ما كانش يعرف أبو بكر وش هي، أنه يجوز في العيد لابنة تزويد برغد، هذه ما كانش يعرف، هو كان على بال هذا حرام، لكن نهار العيد هذا الحكم لم يكن يعلمه، ولذلك أنكر عليهم. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، خليهم قالوا نهار العيد يضربوا ما فيش مشكلة. فهذا الحكم لم يكن يعلمه أبو بكر، وما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم الغناء ليس من مزامير الشيطان، أقره على هذا التهم، وإنما بين له شيء جديد الذي لا يعرفه، هو أن في العيد يجوز للبنات الصغيرات أن يضربن بالدف ويغني ويفرحوا. وذلك إنسان في العيد إذا كان البنات صغار يضربوا ما يحرش لهم يغني ويفرحوا بالدف وبالدفة، ماشي بالجيطارة والمشاكل، هذه ما فيهاش حرج لأن النص دل عليها. وهذا من الفسحة التي أباحها الله لنا ورخص لنا فيها، فنلتزم بها ولا نزيد عليها. فهذه بعض الآداب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. هو من المحرم لابد أن يكون بالغا، هذا هو المحرم، أو أقل شيء مميزا يكون 12 سنة. أما يكون صغير كعام عامين 3 سنين هذا ليس يعتبر محرم، لأن وجوده كعدمه. والله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.